ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم مدني عرستا فعشق نمقردي زان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم مدني عرستا فعشق نمقردي زان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم دروزي خواكي دي غلام واي دير بخوا خواي دروزي خواكي دي غلام واي دير بخوا خواي دروزي خواكي دي غلام واي دير بخوا خواي دروزي خواكي دي غلام واي دير بخوا خواي هلا بخلاص لغمون د هجران شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم مدني عرستا فعشق نمقردي زان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم دارو درمل مي دخوك زلاي جانان هاشمي دارو درمل می د خوږ زړای جانان هاشمی دارو درمل می د خوږ زړای جانان هاشمی دارو درمل می د خوږ زړای جانان هاشمی کلا واصل بدی درگات خوار ناتوان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم مدنی یارستا فعشق نمقردی زان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم محبوب د پاک رب متعالی زمون گران نبی محبوب د پاک رب متعالی زمون گران نبی محبوب د پاک رب متعالی زمون گران نبی محبوب د پاک رب متعالی زمون گران نبی فمین استالک مجنون دسستو مان شم استالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم استالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم مدنی یارستا فعشق نمقردی زان شم استالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شام كمي نسيب ستا شفاعت سيورك بغامشي كمي نسيب ستا شفاعت سيورك بغامشي كمي نسيب ستا شفاعت سيورك بغامشي كمي نسيب ستا شفاعت سيورك بغامشي لو کامیابی دکدی مر پدی ارمان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم مدنی عرستا فعشق نمقردی زان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم ستالکو رو کلی کلی یوزل قربان شم ملنگ یار تیر دی غلامی کیم تر هر سا ملنگ یار تیر دی غلامی کیم تر هر سا ملنگ یار تیر دی غلامی کیم تر هر سا ملنگ یار تیر دی غلامی کیم تر هر سا فمحبت دك هرتسو سخت وجدان شم ستالكو رو كلي كلي يوزل قربان شم ستالا كورو كالي كالي يوزل قربان شام مدني يا رستا فعشق نمقاري زان شام ستالا كورو كالي كالي يوزل قربان شام ستالا كورو كالي كالي يوزل قربان شام مدني يا رستا فعشق نمقاري زان شام ستالا كورو كالي كالي يوزل قربان شام ستالا كورو كالي كالي يوزل قربان شام ستالا كورو كالي كالي يوزل قربان شام.